بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. ولا أنسى هنا أن أعود بالقارئ إلى بيت من أبيات مضت في ذكر التنوخي صفحة 25، وهو قول المتنبي يذكر التنوخيين: أليس عجيبا أن بين أبي أب لنجل يهودي تدب العقارب. وقد تبين لنا بعد البحث في تواريخ العلويين أن بعض الدعاة الفاطميين كان قد دخل اللاذقية وهي من منازل تنوخ، وأدخل قسما من التنوخيين في الدعوة الفاطمية، وبذلك افترق التنوخيون فرقتين: فرقة العلويين أو الشيعة وفرقة الفاطميين. وهذه الأخيرة هي التي خرج منها الدروز وهم تنوخيون. وفريق الدروز يتهمون من قديم بعبادة العجل، وقد نفى ذلك كثير من الباحثين، والله أعلم بحقيقة أمرهم. ولعل هذا هو السر في قول أبي الطيب عجل اليهود، يشير بذلك إلى الفاطميين، وفي قوله نجل يهودي يريد داعي الفاطميين الذي قسم التنوخيين وضرب بعضهم ببعض. وأما قوله وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد، فهو عندنا من الأدلة في أن الأمر الذي قبض على المتنبي من أجله لم يكن النبوة، وإنما هو الخروج على السلطان. وأنت إذا قلبت الدعويين دعوى أردت ودعوى فعلت على معنى النبوة لم يتم لك تساوق المعاني على ذلك، وتم لك في معنى الخروج على السلطان هذا التساوق، إذ أن إرادة الخروج شيء والفعل الذي يسمى به الرجل خارجا شيء آخر. والظاهر عندنا أن السبب في إطلاق المتنبي من السجن لم يكن هذه القصيدة وحدها، بل السبب البليغ في هذا الرضا عنه فيما نرجح أن بعض التنوخيين العلويين غير الفاطميين كانوا قد سعوا عند ابن طغج لإطلاق المتنبي، وذلك لصلتهم ببني حمدان واتفاقهم معهم في المذهب العلوية، وأظهروا لابن طغج موالاتهم فرضي منهم بهذا وأكرمهم بإطلاقه. حاشية. ولا بأس أيضا أن نذكر أن بني عدي وهم قوم سيف الدولة النازلين بأرض الشام كان لهم شأن في ذلك، وأرضاهم ابن طغج لما يخشى من انتقاضهم عليه إذا لم يبذل لهم الرضا في رجل قبض عليه عامله في أرضهم وكان في جوارهم. انتهت الحاشية. ولكن العلويين الكوفيين سعوا من ناحية أخرى لدى الوالي أن لا يطلقه، فأرضاهم بأن يأخذ عليه وثيقة تثبت بطلان دعواه في النسبة إلى الشجرة العلوية الشريفة المكرمة. والذي حملنا على أن نظن ذلك من أمر التنوخيين أن المتنبي بعد خروجه من السجن مدح التنوخيين وأخلص لهم ونزل عندهم، ثم رجع إلى الكوفة وبقي بها مدة، فلما عاد في سنة 326 رجع إليهم وبقي عندهم ومدحهم أيضا، وأجاد في مدحه لهم إجادة بينة ظاهرة. وقد كان هذا الفتى وفيا ألوفا كما وصف نفسه، وكان يأسره الإحسان ويغلبه على أمره كثيرا. وقد ظهر هذا الخلق في روعة المثل الذي ضربه يوما في يوما ما فيما بعد، وهو قوله: ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. وقد أكثر الكتاب من الاستشهاد بحادث حبس المتنبي وما كان منه فيه، وزعموا أنه كان متكبرا أحمق الرأي ضعيف الإرادة، فدعته كبرياؤه أول إلى الاستخفاف بالسجن، ثم رجع فذل وانقاد واستخذى في قصيدته الأخيرة. وليس هذا لنا برأي، فإن الأبيات البائية التي ذكرناها لا تدل على ضعف، وإنما كان المتنبي كما روينا لك مرهف الحس شاعر النفس، فلما بلغ جدته خبر حبسه كتبت إليه وذكرته بما فعل وهو بدار غربة، وعذلته على ما كان منه، وشكت إليه ألمها، وكشفت له عن ذي قلبها، فرق وبكى، وكتب الأبيات الأربعة على إثر ذلك، وطبع عليها قلبه وحنانه ورقته، لا ضعفه واستخذاءه. ويكفي في الدلالة على بطلان رأيهم أنه جعل البيت الرابع مهاجمة لجميع من ادعى عليه وأراد حبسه، وهجاء بليغا لهم. وليس هذا من الحكمة إن كان الرجل ممن يستخذي ويضعف، وذلك حيث يقول: انظر ما سلف صفحة 105: عائب عابني لديك ومنه، خلقت في ذوي العيوب العيوب. ثم لما كتب قصيدته الأخرى الدالية ذكر أبياتا يزعمون أنها تدل على مذهبهم في ثلب الرجل، وهي قوله: أمالك رقي ومن شأنه، هبات اللجين وعتق العبيد، دعوتك عند انقطاع الرجاء، والموت مني كحبل الوريد، دعوتك لما براني البلاء، وأوهن رجلي ثقل الحديد، وقد كان مشيهما في النعال، فقد صار مشيهما في القيود. ونحن لا نرى في هذه الأبيات شيئا، لأنه إنما أراد كما قلنا أن يترفق لغرضه بالحيلة حتى يخلص من السجن، إذ وجد أن لا جدوى عليه من الصبر على السجن الذي يضيع الأمل في تحقيق ما يريد من الانتقام من هؤلاء الذين فعلوا به ما فعلوا. والذي يذل لا يقسو في الصفات هذه القسوة التي أبرزها المتنبي في أبياته بعد، إذ وصف من كانوا معه في السجن متهكما ساخرا على عادته فقال: وكنت من الناس في محفل، فها أنا في محفل من قرودي. ثم يخاطب ابن طغج مخاطبة الند فيسأله على وجه التقريع واللوم فيقول: فما لك تقبل زور الكلام؟ ثم ينهاه ناصحا ومحذرا فيقول: فلا تسمعن من الكاشحين. ثم يأمره على وجه التعليم والتنبيه بقوله: وكن فارقا، فهذا مذهب تعليمي في الأمر ينطوي على تبصير الأمير الذي يزعمون أن المتنبي يذل له بوجه الصواب من الرأي في التفريق بين الدعويين، وتذكير له بأنه أخطأ خطأ كبيرا بتركه التحقق من أصل الدعوة التي أقيمت عليه وتطبيقها على ما كان منه حقيقة. ولو كان الأمير فعل ذلك لبطل عنده ما يدعون عليه، وهذا كما ترى فيه معنى التجهيل للأمير. ولا نظن ابن طغج كان يخطئ إدراك هذا البيان البين في شعر المتنبي، ومع ذلك فقد أعفاه من هفوة اللسان وأطلقه إكراما للتنوخيين فيما ذهبنا إليه، وما كان من مدحه له في القصيدة مدحا لم يظفر بمثله من شاعر مثل المتنبي الشاعر البليغ العربي الشريف. فهذا كما ترى سياق تاريخي لا بأس به إن رأيت ذلك في أمر القبض على أبي الطيب، ولا ذكر فيه للنبوة، ولا يمكن أن يكون قبض عليه لهذا الهراء الذي يزعمون. وستعلم بعد أن الخالع حدثنا عن أبي الحسين الناشئ الشاعر أنه قال: كنت بالكوفة في سنة 325 وأنا أملي شعري في المسجد الجامع بها، والناس يكتبونه عني، وكان المتنبي إذاك يحضر معهم، وهو بعد لم يعرف ولم يلقب بالمتنبي. فهذا دليل على أن القبض عليه في سنة 321 لم يكن للنبوة، إذ لو كان ذلك كذلك لتعالمه الناس بالكوفة التي نشأ بها، ولأشار إلى ذلك الناشئ. وكلام الناشئ يدل على أن ذلك لقب نبز به الرجل، ولم يكن بسبب هذه النكبة التي أصيب بها في سنة 321 أو الحدث الذي أحدثه في تلك السنة. وهناك سياق آخر للتدليل على بطلان هذا الافتراء الذي رمي به الرجل، نستنبطه من الأسلوب الشعري أولا، ومن الحالات النفسية القائمة في شعره ثانيا، ومن الأصول التاريخية في أمر المتنبئين في ذلك العهد أخيرا. ورأينا أن نضمر ذلك ولا نطيل به حتى نظهره في كتابنا إن شاء الله تعالى عن المتنبي، بالله التوفيق. حاشية: اعلم أننا تركنا أيضا في هذا الحديث عن رحلته وحبسه ما قال من شعر في مدح رجال لقيهم في طريقه بالبلاد التي نزلها، إذ ليس يضر هنا إغفال ذلك حتى حين، ولو فعلنا لم يكن هذا العدد من المقتطف يتسع لما نريد وما نؤمل من استيفاء ترجمة الرجل على الوجه الذي نرتضيه ونقر عينا به. انتهت الحاشية. أما هذا النبز الذي نبز به أبو الطيب وعرف به إلى اليوم، فليس مرجعه إلى هذا الخروج الذي كان منه في بني عدي فقبض عليه وألقي في السجن من جرائه، بل له عندنا مساق آخر هو أقرب إلى الصدق وأولى بالاعتبار. كان أبو الطيب من أول أمره متورعا في خلقه، لا يخرج من حدود الوقار، متزمتا لا يلين للشهوات ولا يلقي إليها مقادة، مترفعا عن سفساف الأخلاق، متمسكا بمعاليها، آخذا نفسه بالجد الذي لا يفطر، وكان لا يقرب التهم ولا يدانيها، فما كذب ولا زنى ولا لاط، ولا أتى أمرا منكرا يؤخذ عليه أو يزن به، واستمر على ذلك حياته كلها، وخالف الأدباء والشعراء من أهل عصره، فما شرب الخمر ولا حمل وزرها، ولولا اضطراره فيما نرى لما حضر مجلسها، وكان منصرفا إلى العلم قارئا له، محققا لدقائقه، طويل النظر والتدبر فيما يمر به من أحداث الزمان، كثير الاهتمام بأمر الأمة التي هو منها، لا يفوته مغمز ينتقده أو خلق يستسقطه، وكان أهل العصر على خلاف له في ذلك، وخاصة من انتسب إلى الأدب واعتزى إلى الشعر، فكان الأدباء والشعراء أهل شراب ومعاقرة ولهو وهزل وباطل، لا يفرغون إلى الجد إلا بمقدار، ولا يتورعون عن دنية إلا مكرهين على الورع، فلا عجب إذا عده أهل صناعته من الأدباء والشعراء غريبا بينهم. وكان المتنبي في أول شعره يكثر من ذكر الأنبياء ويردد أسماءهم في شعره ويشبه نفسه بهم ويقيس أخلاق ممدوحيه إلى أخلاقهم، فمن ذلك قوله في نفسه: ما مقامي بأرض نحلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، وقوله في القصيدة نفسها: إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد، أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدى وغيظ الحسود، أنا في أمة تضاركها الله غريب كصالح في ثمود. حاشية: يروي ابن جني أن المتنبي قال: لقبت بالمتنبي بهذا البيت. انتهت الحاشية. وقوله: أنا الذي بين الإله به الأقدار والمرء حيثما جعله، فشبه نفسه بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله ليكونوا شهداء على الناس. وقوله في رثاء التنوخي محمد بن إسحاق: وكأنما عيسى بن مريم ذكره، وكأن عازر شخصه المقبور. وكان أيضا كثير الإنذار للملوك والأمراء بعذاب بئيس سيأتيهم من قبله، كقوله: ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، ومن عصى من ملوك العرب والعجم، فإن أجابوا فما قصدي بها لهم، وإن تولوا فما أرضى لها بهم. فهذه أمثلة مما تناثر في شعره من هذه المعاني، وأنت إذا نفضت ديوانه وجدت في معانيه المعاني التي تنبئ بالغيب، كقوله في بدر بن عمار: لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا، لو كان لفظك فيهم ما أنزل الفرقان والتوراة والإنجيل. ولا نطيل بذكر الشواهد في ذلك، فهذا أمر متعالم مشهور. وعندنا أن أبا الطيب لما عاد من الكوفة سنة 326 واتصل سببه ببدر بن عمار ولزمه، حاشية: انظر ما سيأتي في آخر الباب التاسع، تسعة تات الحاشية. وعلى عنده وأصاب كرامة لم يصب مثلها من قبل، تناوشه الشعراء إذ خافوه على أرزاقهم، وطفقوا ينتقصون الرجل ويطلبون له العيوب، وأغراهم بذلك ما وجدوا من ترفعه عن مجالس لهوهم وانصرافه عن الهزل الذي يكونون فيه، وظنوا به الكثير، فأخذوا يذكرون شعره ويتناظرون به. فلما وقعوا على كثرة دوران أسماء الأنبياء في هذا الشعر وتشبيهه نفسه بهم وما هو فيه من التعفف والتورع، أرادوا له لقبا ينبزونه به، فلقبوه المتنبي، يريدون المتشبه بالأنبياء، وأخذوا يذكرونه بهذا الاسم ويتداولونه بينهم. ثم استفاضت شهرته به لما اتصل بأبي العشائر سنة 336 وصار لا يذكر إلا به، بل لعله صره هذا اللقب فلم ينكره، وقد رأيت قبل أن القبض عليه كان سنة 322، وأن الناشئ قال: إن أبا الطيب كان يحضر مجلسه سنة 325 بالكوفة، وهو بعد لم يعرف ولم يلقب بالمتنبي. فتلقيبه بالمتنبي كان بعد سنة 325، ولا شك كما رأيت، وبذلك ينتفي أن يكون قد حبس من أجل دعوى النبوة. فلما على أمر المتنبي وظهر، وخشي من خشي من العلويين ومن إليهم، أحدثوا من هذا النبز المتنبي الذي قصد به التشبه بالأنبياء في الخلق والوعيد والإنذار وتشبيه نفسه بهم في شعره، أحدثوا قصة مخترعة عن نبوة زعموا أن الرجل ادعاها وأعانهم على صوغها ما كان من أمر حبسه حين أراد إظهار نسبته إلى الشجرة العلوية المكرمة. فكانت هذه القصص التي نقضناها وأظهرنا بطلانها، والحمد لله. 7. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق. خرج أبو الطيب رحمه الله من سجنه وشقائه وعذابه مستمر النفس مكتهل القلب، قد جرب أحداث الزمان وما ابتلي به من النكبات التي عرقته في سجنه وما كيد به من أعدائه، فانطوى على ما به غير جازع ولا شاك ولا مستسلم وابتسم للدنيا وهو يضمر الغيظ عليها، ولكنه غيظ الأسير على القد حاشيه هو للمتنبي وأوله، وغيظ على الأيام كالنار في الحشا، والقد القيد من الجلد، انتهت الحاشية. وكان يعمل في نفسه بما قال بعد: هون على بصر ما شق منظره، فإنما يقظات العين كالحلم، ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، وكن على حذر للناس تستره، ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. فإن صح ما رأيناه في ترتيب شعره وما قلنا به من أن التنوخيين كانوا قد سعوا لدى ابن طغج في إطلاقه من سجنه، فقد خرج صاحبنا من السجن ولحق بالتنوخيين باللاذقية وأقام عندهم وفي جوارهم، وكانت صلته وثيقة بأبناء إسحاق التنوخي محمد والحسين. فلما مات محمد رثاه، وقد قدمنا طرفا من ذكر ما ورد في رثائه لهذا الرجل، حاشية انظر صفحة 24 و25 108 و109 انتهت الحاشية. وبين في شعره الذي رثاه به ما كان يضمر له من الحب وما يفي له به من حسن صنيعه عنده، وأخلص بعد موت محمد الوفاء والمودة لأخيه الحسين بن إسحاق. ولكن صاحبنا لم يسلم هناك من الأعداء، أعدائه من العلويين والفاطميين والعباسيين، فقد قصد بعض شعرائهم قصيدة في هجاء الحسين بن إسحاق ونحلها أبا الطيب، فكتب الحسين إلى أبي الطيب يعاتبه، فرد جواب كتابه بأبيات يقول فيها يعاتبه على تصديقه ما بلغه: تطيع الحاسدين وأنت مرء، جعلت فداءه وهم فدائي، وهاجي نفسه من لا يميز كلامي من كلامهم الهراء، وإن من العجائب أن تراني فتعدل بي أقل من الهباء، وتنكر موتهم وأنا سهيل طلعت بموت أولاد الزناء. ونحن نرى أن المتنبي أقام قليلا في جوار الحسين، ثم وافاه كتاب من جدته، وقد كان بلغها خبر انطلاقه من السجن، تبثه شوقها وتشكو له بثها وحزنها، وتعزم عليه في الرحلة إليها، وتذكر له ما كان من أمرها مع العلويين بالكوفة، وأنها أرضتهم وأخذت على نفسها العهد أن يقلع ولدها عما تهور فيه من إرادته إظهار نسبه، وبينت له مغبة ما ينوي من ذلك، ووعظته بما أصابه من قبل في سجنه، وأحرجته في الحضور إليها، فلم يجد قلب أبي الطيب بدا من الطاعة، وكتم عزمه عن الحسين بن إسحاق التنوخي، ولكن عزمه لم يخف على صاحبه، فأراده على المكث، فأبدى أبو الطيب رأيه بالموافقة، وأضمر الخلاف والرحلة عن اللاذقية إلى الكوفة. وقد أشار إلى ذلك في مدحه إذ يقول معرضا بعزيمة البقاء ليصرف التنوخي عن أن يعوقه: لك الخير غيري رام من غيرك الغنى، وغيري بغير اللاذقية لاحق، هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى، ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق. واتخذ صاحبنا الليل جملا كما قالوا، وانحضر إلى الكوفة، وقد امتلأت نفسه بأحقاده وآلامه وآماله، وسار من بادية إلى مدينة، ومن مدينة إلى بادية، ينظر إلى الفتن التي مزقت أمته وأبلت جدتها، وما داخلها من الانحلال والتفكك، وما أصاب أخلاقها من السقوط والتسفل، وما فعلت الدعوات السرية في نقض مجدها وتفريق كلمتها حتى فشلوا وذهبت ريحهم. وكانت هذه الفترة من حياة الرجل فترة نظر وبصر وتجربة، وأوان تردد لا يدري ما هو فاعل ولا ما الله فاعل به، فقد رمى بنفسه إلى الكوفة على غرر مرضاة لجدته لا رغبة منه في دخولها، وأخذته الوساوس فيما يراد به هناك بعد الذي كان منه بالشام من إرادته إظهار نسبته العلوية، وكان الثأر يغالبه على ترك النية والعودة إلى الشام لولا ما يخاف على جدته من سوء فعله، فدخل الكوفة بهمه وأحقاده وآلامه سنة 323 أو في أواخرها على الأرجح، فلما استقر بها رأى ورأت جدته أن ثورته ليست مما يجدي عليه شيئا، ثم فانصرف إلى مجالس الكوفة ومساجدها يشغل بطلب العلم نفسه عما يساورها ويهز منها. وكان لانصرافه هذا وإقباله على شيوخ الأدب والدين والفلسفة وغيرها من علوم العصر أثر كبير في تهذيب نهجه الشعري، واستجم بهدأة العلم واستجد بها قوة أخرى على الثورة والتقلقل بدت في شعره بعد مخرجه من الكوفة رائعة مدوية، كأنما انفجرت في لسانه انفجار البركان في زلازل الأرض. وكان المتنبي لسنته تلك سنة 323 عزبا لا يأوي إلى سكن من النساء، ولعل جدته رأت أن تهدئ منه قليلا بالزواج، فزوجته على غير رغبة منه قريبا من سنة 325 قبل خروجه من الكوفة، وذلك لأن المتنبي بعد مرجعه إلى الشام سنة 326 ذكر لأول مرة في شعره الأبوة، فمما عرفناه من خلق أبي الطيب أنه كان إذا نزل به أمر أو جد في حياته جديد فسرعان ما يتلجلج ذلك في صدره ولا يستقر حتى يشير إليه في شعره، لكثرة ما تلد الحوادث في شاعرية هذا الرجل من المعاني والآراء. قال أبو الطيب في قصيدة يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران قريبا من سنة 332 يذكر المرأة: وترى المروة والفتوة والأبوة في كل مليحة ضراتها، هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي لا الخوف من تبعاتها. ولعل ولده هذا الذي ذكره في قوله الأبوة هو محسد، ولعل ولده هذا الذي ذكره في قوله الأبوة هو محسد الذي ورد ذكره في خبر مروي وهو بواسط سنة 354، وفيه أنه أجاز شعرا أنشد وورد ذكره أيضا في مقتل المتنبي وأنه قتل معه، فلو فرضنا أنه قتل وهو في الثلاثين من عمره أو أقل لكان هذا التاريخ الذي حددناه لزواج المتنبي هو أقرب إلى الصواب إن شاء الله. وقد كان قرب المتنبي من جدته الحازمة في الكوفة وتزوده من العلم هناك مما ملأه حكمة جديدة بدأت تستعلن في شعره الذي قاله بعد هذا، على أنه مقامه بالكوفة لم يمدح أحدا ولم يتعرض بشعره لمعروف ولا لمنكر على كثرة الأحداث التي كانت في تلك السنوات وعلى شدة ما لقي من العنت وهو بين أظهر أعدائه أو أصحاب ثأره، ولكنه كان متململا من مقامه مضطربا في عيشه، وكان أثر هذا التململ والاضطراب في نفسه المستحصدة القادرة على الكتمان والاتزان في بعض الأحايين أن طفق يولد هذا الشاعر معاني نفسه ويختار لها ألفاظها وينتقي عباراتها مدققا ممحصا مفتشا عن الكلام الموجز الذي يستطيع أن يضمر فيه ما يجيش في صدره ويعتلج في نفسه حتى استوى على طريقة ممتدة من الأصول الشعرية التي بيناها في أول كلامنا إلى الغاية التي كان يرمي إليها. ولذلك اختلف نهجه في الشعر الذي قاله بعد مخرجه من الكوفة في سنة 326 اختلف عن نهجه الأول اختلافا بينا، ولكنه لم ينقطع من الاستمداد من الأصل الأول الذي هو الطبيعة القائمة في النفس والتي لا تتغير في أصلها وإن تغيرت في الصورة والصوغ ومذهب البلاغة والإفصاح. هذا وما من شك في أن الرواية عن هذه الفترة من حياة الرجل لم تأتنا بحديث يعلم به من أمر أبي الطيب كثير ولا قليل، إلا ما حدثناك به من أنه كان يحضر مجلس الناشئ بالمسجد الجامع بالكوفة سنة 325 ليسمع منه شعره ويكتبه مع الكاتبين، وكان لم يعرف بعد ولم يلقب بالمتنبي. حاشية انظر ما سلف صفحة 112 و116 انتهت الحاشية، إلا أن صاحبنا في رثاء جدته سنة 335 قد أفصح عن السبب في فراقه الكوفة في هذه المرة بعض الإفصاح، وعرض بأشياء كانت وقعت له هناك. يقول: حاشية، قد آثرنا أن ننقل لك الأبيات جميعها في نظمها لتقرأها متدبرا، فإن في نفس الشاعر وشعره الذي استنبطنا منه ما أردناه هنا وفي نسبه هناك ما يتخذ دليلا على صحة ما نقول به. انتهت الحاشية. ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أمة، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لآنفهم رغمة، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكمة، ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعمة. يقولون لي: ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، كأن بنيهم عالمون بأنني جلوب إليهم من معادنه اليتمى. حاشية: قوله كأن بنيهم دليل على أنه أراد قوما بأعيانهم، ولولا ذلك لقال كأن بنيها، يرجع الضمير إلى الدنيا، يعني الناس جميعا كما قال بعد: كذا أنا يا دنيا. وهذا أسلوب من أساليب أبي الطيب في الإشارة إلى أغراضه التي في نفسه، والتي لا يريد التصريح بها، وإنما يجعلها إشارة لمن يريد إفهامهم غرضه. انتهت الحاشية. وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجد والفهم، ولكنني مستنصر بذبابه ومرتكب في كل حال به الغشم، وجاعله يوم اللقاء تحيتي، وإلا فلست السيد البطل القرم. إذا فل عزمي عن مدى خوف بعده، فأبعد شيء ممكن لم يجد عزما، وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. كذا أنا يا دنيا، إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في قرائهها قدما، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلم. قد بينا لك أولا أن أبا الطيب بقوله لجدته في القصيدة هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، وقوله لئن لذ يوم الشامتين بيومها، إنما أراد بالعدا والشامتين جماعة العلويين الذين أخفوا عنه نسبه فيما ذهبنا إليه، ومنعوه الانتماء للدوحة العلوية المباركة، صفحة 44 و49. فإذا تقرر عندك هذا وارتضيته، وجدت أن قوله بعد ذلك تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، يدل على أن هؤلاء العدا والشامتين بجدته والذين منعوه من دخول الكوفة حين قصدها قبل وفاة جدته سنة 335، كانوا في تلك السنة التي فارق فيها الكوفة 325 أو أوائل سنة 326، قد أرادوه على خطة خسف، فأبى أبو الطيب أن يركبها، وشمخ بنفسه أن يذل لأحد من الناس، أو يقبل له حكما يريد أن يجريه عليه، وفيه المذلة والهوان وإهدار الكرامة وإسقاط الفتوة والمروءة، وآثر أن يخرج عن الكوفة مراغما لهم مفضلا آلام الغربة على الهوان في الوطن. وبين من الشعر أنهم كانوا يستضعفونه ويسفهون رأيه في ركوب الفلوات وتنقله بين البلدان بقولهم ما أنت في كل بلدة، وقولهم ما تبتغي بما تريد من فراق الكوفة، تزرع الأرض من بلد إلى بلد. فكان جوابه أن ما يبتغيه أجل من أن يسميه لهم. ثم استدرك على ذلك فزعم أنهم إنما يسألونه ويلحون عليه في استخراج ذات نفسه ومضمرها لخوفهم منه، وأنهم يعلمون أنه سيأتيهم بالذبح الذي يترك صغارهم أيتاما ونساؤهم ثكالا. وقد أبلغ في إنذاره لهم بعد كما ترى في الأبيات، ورهبهم بما يكون منه، وذكرهم بقومه ومحتدهم وحريتهم وقلة مبالاتهم بالمهالك طبيعة قائمة فيهم، حتى إن نفوسهم لتكاد تكره البقاء في أبدانهم لما فيهم من الحرية والشرف. ثم أفصح المتنبي عن الذي أرادوه به في قوله فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلم. فكأن الذي كان منهم كان وضعا من عزة نفسه ومهانة لها، وأنهم كانوا يريدون أن ينزلوا به ظلما بينا لا يقر عليه حر، وعندنا أنهم أرادوا أن يرضوه برضيخة من المال تكون عليهم كالجزية يأخذها منهم كلما حال الحول على أن يبقى بالكوفة ويرضى بما يريدون منه غير مخالف لهم ولا مظهر لهم عداوة، وإن شاء أن يمدحهم بشعره فعل، وله عليهم أن يعطوه في مديحه لهم مثل الذي يحبى به من غيرهم إذا مدح. وكبر على أبي الطيب أن يرشى بالمال حتى يسكت عنهم ويقر على ظلمهم له وضيمهم إياه. وفي الأرض سعة ومراد لمن شاء أن يكون عزيزا مكرما. وخرج صاحبنا من الكوفة قاصدا الشام مرة أخرى، ونزل على علي ابن إبراهيم التنوخي. من فضلك تابع بقية المادة.